لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من الدروس حول القصص النبوي، وقصة اليوم هي قصة من سقى كلبا عطشا فغفر الله له. من سقى كلبا عطشا فغفر الله له، هي قصة قصيرة لكنها تحمل دروسا كثيرة. وأبرز هذه الدروس فضل خلق الرحمة وأثر ذلك في الدنيا والآخرة. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، رجل ماشي في صحراء أو نحو ذلك اشتد عليه العطش، قال: فنزل بئرا فشرب منها، قال: ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش. لما خرج من البئر وجد كلبا حول البئر يلهث يأكل الثرى من العطش، والثرى التراب الرطب، وغالبا ما يكون حول البئر من أثار الناس وهي بتشرب تنزل نقاط نحو ذلك، يقوم التراب ده بيبقى فيه رطوبة إلى حد ما. فالكلب من شدة العطش وصل به الأمر إلى أنه صار يعني يترطب أو يرطب يعني حلقه وفمه بالثرى الذي هو تراب الأرض الرطب. فقال الرجل: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، يعني هذا الكلب بلغ من العطش مثل الذي بلغ بي، يعني ما حدث لي أنا من شدة العطش، وكدت أهلك وأموت. قال: فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب، قال: فشكر الله له فغفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، يعني تصور هذا المشهد، الرجل ملأ خفه ثم أمسكه بفيه، يعني ماذا؟ معناه أنه نزل في البئر، ومعناه أن البئر ربما ليس فيها إلا بعض الماء القليل، فاحتاج إلى أن ينزل فيها ويملأ الخف نعله ويملأه ويضعه في فمه ويتسلق باليدين، وإلا لو كان الماء في متناول يده فما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمسكه بفيه، لأنه ما كانش هيحتاج لكده، كان هياخد من البئر وخلاص. إنما الرجل من عظيم الرحمة في قلبه بهذا الحيوان نزل في البئر وملأ خفه ووضعهم في فمه وصار يتسلق البئر حتى خرج منه فسقى الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر له. هذا العمل كان سبب في مغفرة ذنوب هذا العبد. قالوا أي الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا، يعني الكلب ده بهيم، هل لنا في البهائم أي حاجة من البهائم لو إحنا أطعمناها أو سقيناها أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. كل كبد رطبة يعني كناية عن كل ما فيه روح، إن رحمته أنت وأطعمته أو سقيته لك به أجر. وقد جاء مثل هذا المعنى تقريبا تماما مع اختلاف الأشخاص في قصة حكاها أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت في هذه المرة امرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. الحقيقة القصة دي فيها المعنى أعظم من القصة الأولى. غفر لمومسة، يعني لعل الرجل الذي في القصة لعله كان مقصرا يرتكب بالذنوب يعني كعامة يعني الناس الصالحين، لكنه لم يصل ربما إلى حد هذه المرأة التي كانت والعياذ بالله بغي. المومسة هي المرأة البغي والعياذ بالله، التي يعني تفعل الزنا بالأجرة والعياذ بالله. هذه المرأة والعياذ بالله التي ارتكبت كل هذه الفحشاء في حياتها، غفر الله عز وجل لها كل ذلك. بماذا؟ بسقي هذا الكلب. قال: مرت بكلب على رأس ركي يلهث. رأس الركي يعني جنب بير، برضه بير مية. قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها. وده يدل على أنه البير ما كانش فيه مية إلا قليل جدا، بدليل أنها احتاجت أن تخلع خفها، تخلع خمارها وتجعل الخمار كالحبل، وتربط من طرف الخمار تربط الخف، خفها الجزم بتاعتها النعل بتاعها، وتضع هذا في البئر لتأتي بالماء. والحقيقة لك أيضا أن تتصور هذا المشهد الذي يدل على الرحمة التي امتلأ بها قلب هذه البغي بالكلب، فإنها في الغالب هتحتاج أنها تنبطح، تنبطح على الأرض، تنام كده على الأرض، وخدت خمارها ربطته عميته حبل ودلدلت البتاع في البير اللي هو فيه شوية مية بساط جدا، وأخرجت الماء للكلب ثم وضعته له ليشرب. قال: فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. الشاهد من القصتين وإن اشتركتا في المعنى، الشاهد منه هو هذا المعنى، وهو عظيم الرحمة أو خلق الرحمة الذي تخلق به الرجل والمرأة المومسة. هذا هو الشاهد الأعظم في هذه القصة، ولا سيما وأنت تتأمل مشهد الرجل والمرأة وهو يستخرج الماء، كل منهما يستخرجه من مشقة، ويخرج الماء لمن؟ لكلب الذي ربما بعض الناس والعياذ بالله قد نزعت الرحمة من قلبه فلا يفعل ذلك ربما ببني جنسه من الناس والعياذ بالله. يعني ممكن يكون من بني جنسه بعض الناس في مشهد قريب من ذلك. احنا بنرى مثل هذا ليل ونهار، نسأل الله العفو والعافية. تجد من يمر بمشهد مثلا إنسان ضعيف عايز يمر حتى الطريق، وتلاقي العربيات بتجري وعملها تعدي، ولا هم حتى يبالون بهذا الشخص الضعيف العاجز مثلا أو نحو اللي عايز يعدي الطريق، ولا حد، والعربيات بتجري، وقلما تجد حد ربما يلتفت إليه برحمة، خلق رحمة، يوم ياخده بالراحة كده ويعدي الطريق ونحو ذلك. أو مثل هذا المشهد، شخص يجد شخص ظاهر عليه علامات الجوع العطش نحو ذلك، يقوم ياخذ بأي أسباب يرفع عنه هذه المشقة. لا بل الحقيقة صرنا نجد مظاهر قسوة والعياذ بالله تسود مجتمعات المسلمين، يعني فضلا عما نجده في مجتمعات الكافرين. وإلا يعني تطالعنا الصحف ووسائل الإعلام كل ساعة بحوادث مثلا تظهر لنا قسوة القلوب والعياذ بالله. يعني انظر إلى مثلا بعض الحوادث، مثل الولدين الشباب الصغيرين اللي هم تحت 18 سنة، اللي واحد منهم بيعظ التاني صاحبه، بيعظه وبيقول له دي حاجة الفنية ما تعملهاش، دي غلط وكذا وكذا. الولد التاني أخذه كبر إنه يقول له كده، على طريقة طبعا الولاد اللي هم منحرفين أخلاقيا، يروح مطلع البتاع السيف بتاعه ولا الخنجر ولا السياح ويقطع الولد، يقطعه حتت، زميله التاني يقطعه حتت وبعدين يرميه ويدفنه في مكان. أو الشخص التاني اللي هو خانق مع واحد، يروم قاطع رقبته وياخد راسه كده ويمشي في الشارع براس الراجل، وهو رايح جاي في الشارع براس الراجل، وغيره وغيره. والراجل الكمساري بتاع الأطرياء اللي يخلي الشاب الغلبان اللي معهوش قيمة التذكرة يقول له هتنزل دلوقتي من القطار غصب عنك، والقطار ماشي يقول له طبعا ما تيجي المحطة انزل، يقول له لا هتنزل دلوقتي، لحد ما الولد فعلا ينط من القطار وينزل ويموت، لأن اتنزعت في الحقيقة الرحمة من هذه القلوب. نسأل الله العفو والعافية. ولو علم هؤلاء أن الرحمة كانت سببا في مغفرة ذنب عظيم وهو البغاء والزنا والعياذ بالله، هذه البغي غفر الله عز وجل لها برحمتها كلب أعزكم الله، مش حتى إنسان فضلا أن يكون مسلم فضلا أن يكون ضعيف، لا ده كلب لما رحمته رحمها الله سبحانه وتعالى وغفر لها. ولذلك هذه القصة فيها من يعني الدروس الكثير، نقف على بعضها من خلال بعض المعاني، وهي أننا نقف على المعنى الأول وهو أن الرحمة هذه التي في قلوب الصالحين إنما هي صفة من أعظم صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما هي تمثل وتشبه بصفة من أعظم صفات الله تعالى. الله سبحانه وتعالى اسمه الرحيم ووصف نفسه بالرحمة سبحانه وتعالى، وهذه من الصفات التي من التعبد لله بأسمائه وصفاته أن نتمثل بها، وده ما يوجه من وجوه التعبد بالأسماء والصفات، إن الصفات التي يصلح للعبد أن يتمثل بها من صفات الله هذا من عظيم التعبد لله بأسمائه وصفاته. فالله رحيم، وأنت كمسلم ينبغي أن تكون رحيما لأن الله عز وجل رحيم، وهذه صفة من الصفات التي يجوز لك أن تتمثل بها. فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بعظيم رحمته وبأنه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق المخلوقات ويقضي يعني وجود هذه المخلوقات كتب عنده سبحانه وتعالى عنده في كتابه على عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية غلبت غضبي. فالرحمة من أعظم صفات الله سبحانه وتعالى، فالمسلم يتحلى بهذه الصفة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أرحم بنا من أمهاتنا، فيجب أن نتخلق بهذه الأخلاق. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه بسبي للمشركين بعد معركة من المعارك، وجدوا امرأة كلما وجدت صبيا في السبي أخذته فألقمته ثديها، كل ما تشوف صبي صغير من رحمتها، المرأة دي كان عندها في ثديها لبن زائد، فهي تنظر في الأطفال كل ما تلاقي طفل تاخده ترضعه تاخده ترضعه، رحمة منها إن إزاي اللبن ده يذهب يعني هدرا وسودا، كل طفل تاخده في السب في السبي تضعه على ثديها وترضعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ ده دي أولاد الناس عمالة تاخدهم وترضعهم، ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال: الله أرحم بنا من أمهاتنا، أو الله أرحم بكم من هذه بولدها. فصفة الرحمة صفة الله تعالى، والمسلم ينبغي أن يتصف بهذه الصفة العظيمة، بل وهي صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما لا وهو أول من يتصف بصفات الله عز وجل العظيمة التي يجوز للإنسان أن يتخلق بها. فهو صلى الله عليه وسلم رمز الرحمة في البشر وفي الناس. قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال هو نفسه عن نفسه: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداه، إنما أنا رحمة مهداه. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا نبي الرحمة، أنا نبي الرحمة. وقال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن آمن به وصدق به سعد، ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق. يا سلام، كلام رائع جدا. ابن عباس بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، يعني المؤمن والكافر. بالنسبة للمؤمن بقى يقول: فمن آمن به وصدق به سعد، رحمة له لأنه جاء فأخرجه من الظلمات إلى النور وكان سببا في نجاته من عذاب النار ودخول الجنة، فهو رحمة به بالمؤمن. طب الكافر، الكافر اللي مرضاش يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم برضه في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شملته. قال ابن عباس: ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق. لأن الأمم اللي قبل كده كان ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبها بسبب عصيانها لأنبيائها بالغرق بالخسف بغير ذلك، وأما الأمة التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في شأنها وما قال الله عز وجل فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذهبت الآية مني، لكن تفسيرها أن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كنا معذبين هؤلاء القوم وأنت فيهم، وأنت فيهم، يعني مش هينزل العذاب بالأمم أو بالأمة قاطبة. فهو رحمة صلى الله عليه وسلم حتى بالكافرين. أينها؟ وكان صلى الله عليه وسلم يتفطر قلبه على الكافرين الذين لا يريدون الإيمان، لأنه قلبه مليء بالرحمة، كان يتفطر قلبه إن هم هيخشوا النار وإنه هيعذبوا في النار وإن هم بهذا العصيان هيعذبون عذابا شديدا، حتى قال الله عز وجل له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. أنت هتقتل نفسك من كثرة الحزن على هؤلاء أنهم لا يريدون الإيمان. رحيم صلى الله عليه وسلم، قلب رقيق جدا، بيشق عليه أن يشوف الناس بيعصوا ربنا وهيؤدي ذلك إلى أنهم يقعون في العذاب ويصيبهم العذاب. وصور رحمته صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كثيرة جدا، ونحن نتكلم عن الرحمة فلا بد أن نذكر صورا من رحمته صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال، أولا رحمته بمن كذبوه وآذوه وحاربوا دعوته وقاتلوا أتباعه. رحمته صلى الله عليه وسلم حتى باللي كذبوه وآذوه وحاربوا دعوته كان بهم رحيم صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه القصة التي يذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في يوم فتح مكة. لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، لقيه أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية بنيق العقاب، يعني منطقة بين مكة والمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم رايح يفتح مكة بجيوشه، قابلوا الناس دول. الناس دول كانوا جايين يعملوا ايه؟ جايين يتوبوا ويرجعوا، اللي هم أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان مجرم عاتي، كم آذى النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية وما بعد الفترة المكية لغاية فتح مكة. وكان ابن عمه ده ابن أبو سفيان ابن الحارث، ده كان شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عبد الله بن أمية، عبد الله بن أمية ده اللي وقف على رأس أبو طالب وبيموت ويقول له: تموت على غير ملة عبد المطلب. عبد الله بن أمية أيضا كان مجرم عاتي أيضا، وكم آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين. فلقيه هؤلاء في طريقه من هو بين مكة والمدينة، والتمس الدخول عليه، يعني عايزين يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون ويعني يقولوا له: احنا خلاص رجعنا عما نحن فيه. فكلمته أم سلمة فيهما، كلمته أم سلمة رضي الله عنها، لأن أم سلمة قريبها عبد الله بن أمية، أم سلمة من بني أمية وهو عبد الله بن أمية من بني أمية. فتشفعت أم سلمة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك وصهرك، عبد الله بن أمية يعني ابن عمتك وصهرك، لأنه ابن عمها هي كمان، قال: لا حاجة لي بهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا، دول لا، دول ما فعلوا أفاعيل بالمسلمين، لا حاجة لي بهما. مش معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اسلامهم، لا، لكن مش عايز يشوفهم. النبي صلى الله عليه وسلم قلبه مغلق منهم، ان هم ارتكبوا فظائع في حق المسلمين. فقال: لا حاجة لي بهما، اما ابن عمي فهاتك ارضي، واما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال. دول عملوا عمايل فظيعة جدا. قال: فلما خرج الخبر بذلك وكان مع أبي سفيان بني له. لما خرج بقى الخبر لهم قال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يشوف وشكم، وهو بيقول اللي عملتوه في المسلمين ده كفايه قوي، هو مش عايز يشوفكم. كان مع ابو سفيان بن الحارث بن عمه ده ولد من ولاده صغير كان معاه في الوقت ده. فقال ابو سفيان بن الحارث ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا يأذن لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، او لأخذن بيد بني هذا ثم لنذهبن في الأرض ثم نموت عطشا وجوعا عشان نكفر عن سيئتنا. هاخد ابني ده وهنمشي في الصحراء من غير أكل ولا شرب لات ما نموت. قال فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رق له صلى الله عليه وسلم قلب رحيم صلوات الله وسلامه عليه، رق لهما ثم أذن لهما فدخل عليه فأسلما. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ده هيروح يموت نفسه الراجل ده هو ابنه، فرق النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا شأن الإنسان رحيم القلب، إنه قلبه يرق ما وجد أي شيء يعني يؤثر على قلبه. ولما كان يوم فتح مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بجيوشه صلوات الله وسلامه عليه، فجعل رجل من المسلمين يقول، وهو طبعا معذور، المشركين دول ما كان فعلوا بالمسلمين وقتلوا منهم من قتلوا وأخذوا أموالهم وفعلوا ما فعلوا. فقال رجل من المسلمين اليوم يوم الملحمة، الملحمة يعني هنقتل فيهم بقى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل اليوم يوم المرحمة. انظر إلى نبي الرحمة، وهذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. قال لا، بل اليوم يوم المرحمة، يوم العفو. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في بعض الآثار، وكان قد أسر المسلمون أعداد كبيرة جدا من المشركين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبهم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنتوا قتلتوا وقتلتوا وخدتوا أموالنا وعذبتوا وعملتوا حاجات كثيرة جدا، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. سبحان الله، المشركين نفسهم متوقعين منه الرحمة، مش متوقعين منه أنه هو هياخد منهم هيستوفي حقه أو هيقتص منهم، لا، بل هم نفسهم متوقعين منه الرحمة لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة للخلق. فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال انطلقوا أو اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. رحمته صلى الله عليه وسلم شملت صورا كثيرة من الخلق ومن الناس من حوله. انظر برحمته مثلا بالصغار، يقول صلى الله عليه وسلم إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. يسمع طفل بيبكي في الصفوف ورا يروح يخف الصلاة كراهية أن أمه تبقى وأجدف نفسها من البكاء بتاع الصبي، يخفف الصلاة صلى الله عليه وسلم. رحمته صلى الله عليه وسلم بالضعفاء وأصحاب الأعذار، فيقول للناس الرخص العظيمة، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. رحمة. رحمته صلى الله عليه وسلم بالمساكين والفقراء، والمشاهد طبعا لا تحصر. انظر إلى هذا المشهد، قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء. قالوا بعض المسلمين اللي جايين داخلين لسه في الإسلام جديد مهاجرين، هيئتهم هي الهيئة دي، حفاة مش لابسين حاجة في رجليهم، عراة يدوبك ساترين عورتهم كده، مجتاب النمار. النمار جمع نمرة، النمرة حاجة كده زي الايه، زي العباية، زي حتة كليم كده ولا حاجة، بس طبعا يعني لا تستر جميع البدن. مجتاب النمار يعني ايه؟ قطعين العباية دي بتتحط بعد الانسان ما يلبس كل لبسه، لو الجو بارد شوية يقوم يحط ايه النمرة دي فوق جسمه. دول ما عندهمش حاجة لابسينها، هي النمرة فقط، كل واحد لابس نمرة مخرمها كده ومطلع ايده منها وعملها ثوب. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة رق لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بلالا فأذن فنادى بالصلاة. فلما جاء الناس فقام فصلى صلى الله عليه وسلم، ثم لما انصرف من صلاته صعد المنبر فخطب في الناس فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لاحظوا كلمة والأرحام، لأن في الحديث في جزء فاتني ما قلتوش أنا أن عمتهم كان من مضر قريش، يعني كأنه نفسه لم بيذكرهم دول في صلة قرابة منكم وبينهم. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال: تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره. يقول لهم شوفوا الناس اللي بتتصدق، يتصدق يعني من دينار من من من درهم من من من بر من تمر، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، ماسك صرة كده فيها يعني شيء من الطعام، ماسكها وشايلها وماشي بيها يعني تقيلة ماشي بيها. قال: بل عجزت. قال: ثم تتابع الناس. الناس لما شافوا الرجل ده جاب، بدأ الناس كل واحد يقوم يروح لغاية بيته ويجيب الإيش، يجيب حاجات أطعمة ونحو ذلك. قال: حتى رأيت كومين من طعام وثياب، عشان الناس دول. قال: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل. إنه أخذته رقة، الناس اللي هيئتهم دول فيها يعني تبذل، دول مسلمين زينا زيهم، كيف نتركهم على هذه الهيئة؟ وكأنه صلى الله عليه وسلم أخذته الرقة من هذا الباب والرحمة، كيف نترك مسلم على هذه الهيئة إنه شبه عاري ولا معاه أكل ولا معاه شرب؟ ولذلك جعل يحث الناس على ذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم. ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة صورها مهما يعني حاولنا أن نحصرها لن نستطيع. أما أيضا المعنى الآخر وهو أن مجتمع المسلمين هو مجتمع الرحمة، هذا هو الواجب، أن يكون مجتمع المسلمين مجتمع الرحمة. وهذا هو الشاهد الأعظم من القصة، كيف أن الرجل أخذته الرحمة بالكلب، كيف أن المرأة البغي أخذتها الرحمة بالكلب. إذن فمن باب أولى أن يكون مجتمع المسلمين الرحمة فيه هي أصل سائد بينهم. ولذلك لما كانت هذه المعاني حية كان هذا المجتمع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل يصدق عليه مجتمع الرحمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال الله عز وجل فيهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مجتمع رحمة، مجتمع متراحم، مش كل واحد هم نفسه ويجشع على الآخر وما يرحمش غيره، نسأل الله العفو والعافية. وما أحوجنا في الحقيقة إلى التراحم خصوصا في هذه الأيام التي صار الناس يأكل بعضهم بعضا والعياذ بالله من الجشع والعياذ بالله، ولا يرحم فيها القوي الضعيف، نسأل الله العفو والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما الأصل اللي مفروض يبقى فينا، لكن نسأل الله العفو والعافية، قطع الشيطان أوصل لنا، نسأل الله العفو والعافية. ولقد شهد الله عز وجل لمجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بذلك كما تقدم قبل ذلك، فأين مجتمعات المسلمين الآن من ذلك؟ وقد صارت القسوة ظاهرة خطيرة بين المسلمين، وقد تنكبوا طريق معالم الإسلام وتعاليم الإسلام، ولذلك صار خلق القسوة هو الخلق الطاغي فيهم، واختفت أخلاق الرحمة منهم ومن بينهم، ولذلك صار بعضهم يعني لا يرحم بعضا، نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ويقول من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ولذلك نقول لأنفسنا ولإخواننا وللجميع تراحموا. فالرحمة هذا خلق المجتمع الإسلامي من المفروض. ولذا نختم الحديث بأمور تعين على زيادة الرحمة في القلوب. أول هذه الأمور حضور مجالس الذكر وارتياد المساجد والتعلم أو تعلم العلم الشرعي. حضور مجالس الذكر وارتياد المساجد وتعلم العلم الشرعي، هناك أسباب بهذه الأمور تعين على أن يكون الإنسان رحيم وأن تبعث فيه خلق الرحمة. فابتداء المساجد تغشاها الملائكة بالرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. يبقى الملائكة تغشى الناس بالرحمة في المساجد. يبقى الإنسان يكتر من وجوده في المساجد في مجالس الذكر وتعلم العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يبعث على الخشية، والخشية تبعث على الرحمة. الخشية أو الخشية آسف ثمرة من ثمرات الرحمة، ثمرة من ثمرات آسف الرحمة ثمرة من ثمرات الخشية. الرحمة ثمرة من ثمرات الخشية. الإنسان لما يخاف يخشى الله سبحانه وتعالى هيبقى قلبه رحيم، هيرحم الخلق. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى العلم بيزيد الإنسان خشية، وإذا الإنسان ازداد خشية ازداد رحمة بإذن الله تعالى. أيضا من عوامل أو الأمور التي تعين على زيادة الرحمة في القلوب مصاحبة الصالحين واجتناب مواطن القسوة والغفلة والعنف. إن الإنسان يصاحب الصالحين لأن الصالحين فيهم سكينة وفيهم رحمة، فيكتسب منهم هذا الخلق، ويجتنب يبتعد عن مواطن القسوة والغفلة والعنف. المواطن اللي بتخلي أخلاقه كده في وظيفته في شغله في عمله في بيته في مكتبه في أي مكان، لو في مواطن قسوة وغفلة لا يبعد عنها ويتجنبها، ولو شغله فيه كده يبعد عنه. وإلا والعياذ بالله في بعض الوظائف والعياذ بالله مهنته أنه يبقى إنسان قاسي القلب، والعياذ بالله يقول لك هي دي شغلتنا، لو ما كناش كده قاسيين جافيين مش هينفع نشتغل في الشغلة دي، لنعوذ بالله مع أنها ما أنت اشتغلتها. والعياذ بالله الذي لا يرحم لا يرحم، والعياذ بالله. والفظ الغليظ والعياذ بالله هذه صفة أهل النار، والعياذ بالله. الفظ الغليظ هذه صفات أهل النار والعياذ بالله. ولذلك أي عوامل تتسبب في القسوة والغفلة وتجعل الإنسان عنيف ونحو ذلك يجتنبها. وحتى مثلا على سبيل المثال وسائل الإعلام، إن احنا نجد البعض يقعد قدام وسائل الإعلام ويقعد يتفرج على الحاجات اللي فيها قسوة وفيها والعياذ بالله عنف ونحو ذلك، يقوم يكتسب هذه الأخلاق. لا يبتعد عن ذلك، إن يقعد مع ناس أصلا طبيعتهم كده يتكلموا بعنف يتكلموا بقسوة يوم هو يكتسب هذه الأخلاق. إنه يحاول إن هو يتقمص العنف والقسوة بحجة إنه عشان يعرف يتعامل مع الخلق ويعرف ياخد حقه كما يقولون، يعني عشان يعني أعرف ياخد حقي مع الناس. نعوذ بالله. كل هذا والعياذ بالله يورث القسوة في القلوب، والقسوة في القلوب والعياذ بالله تورث الغفلة والعياذ بالله وعدم الرحمة. وعدم الرحمة يبعد الإنسان عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فالقلوب تقسو تقسو، تصل إلى ربما أن تكون مثل الحجارة والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة والعياذ بالله. أيضا من يعني عوامل أو الأمور التي تعين على زيادة الرحمة في القلوب اغتنام مواسم الرحمات وأوقات زيادة الرحمات. إن الإنسان لما يكون في مواسم رحمات لله تعالى يغتنمها. نعم هناك مواسم تزداد فيها رحمة الله عز وجل بالخلق، نعم زي موسم رمضان، زي الأيام التي فيها مواسم طاعة لله تعالى، زي أيام العشر الأول من ذي الحجة، زي عاشوراء، زي مثلا يعني عرفة كذا، كل دي مواسم رحمة. الإنسان إن يحاول يغتنم مواسم الرحمة عشان قلبه كذلك تنبعث فيه الرحمة وتصيبه رحمات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون رحيما بعد ذلك بالخلق وبالعباد وبالناس من حوله. لقد كانت الرحمة الحقيقة لا لسه في واحد خامس وده مهم جدا من الأمور التي تعين على يعني اكتساب الرحمة، وهو الدعاء وسؤال الله خلق الرحمة. إن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء إن ربنا يرزق خلق الرحمة. بعضنا ممكن يكون هو قاسي في طبيعته، يسأل ربنا أن يغير طبيعته دي، ويدعي ربنا كتير إن ربنا يلين قلبه ويلين لسانه ويغير طبيعته اللي فيها عنف عشان يبقى فيه رحمة. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا دعاء الصالحين: لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، عشان إحنا يكون كذلك من أهل هذه الرحمة. وقال الله تعالى عن أيضا المؤمنين الذين يدعون بمثل هذا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لقد كانت الرحمة في قصتنا سببا في الفوز بالجنة بالعمل اليسير، إن سقى كلبا، والنجاة من النار مع الذنب الكثير البغي، وربما الرجل ده كان عنده ذنوب فظيعة جدا، غفر هذا كله بخلق الرحمة. فكيف إذا تخلق المؤمن بالرحمة مع العمل الكثير والذنب اليسير؟ ده دول كان عندهم عمل يسير وذنوب كثيرة غفر لهم بخلق الرحمة. طب ماذا لو أنك عملت من العمل الصالح الكثير وكنت صاحب خلق رحمة؟ كيف سيكون مصيرك عند الله سبحانه وتعالى؟ فاللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.